الحلف بالله أمام أخت وهي لم تراعي قيمة الحلف فأوقعت اليمين، فهل أصوم وخصوصا أني ضعيفة؟ وأيضا ما العمل في أيمان سابقة بنفس الطريقة أو حلف باللسان متواصل لقلة القدرة على التحكم في قلة الحلف؟ هل أجمعهم في يمين واحد؟ واضح أن السائلة حلفت على إحدى أخواتها أن تفعل شيئا، يعني كأن قالت لها بالله عليك تفعلي كذا، فلم تضر الأخرى بقسم أختها، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج عليك وليس عليك شيء. يعني إذا قلت بالله عليك تأتي معي إلى المسجد لنسمع محاضرة فلم تأتي، فالمخالفة عندها هي. لكن لو قلت والله إن فعلت كذا لأفعلن كذا، مثلا والله لا أكلمك حتى تأتي معي إلى المكان الفلاني مثلا، فهذا هو الذي فيه في الكفارة. ففارق بين أن تحلف عليها تقول لها بالله عليك افعلي كذا، وبين أن تحلف على نفسك تقول والله كذا. ففي الأولى لا بأس، وفي الثانية كأن تقولي كما ذكرت الآن والله لا أكلمك حتى تفعلي كذا، ثم رجعت إلى التكلم معها، فهذا هو الذي فيه الكفارة وما شابهه. أما لو قلت لها بالله عليك لا تفعلي كذا أو بالله عليك افعلي كذا، فهذا ليس فيه كفارة. أما إذا تعددت الأيمان التي توجب الكفارة، فهذه إن كانت على شيء واحد، يعني حلفت أكثر من مرة ألا تذهبي إلى فلان، فهنا تكون الكفارة واحدة، لأن المعتبر عندنا ما حلف عليه. أما إذا تعددت الأيمان على أشياء متعددة فيلزم لكل شيء كفارة. يعني مثلا قلت والله لا أكلم فلان ولا أسعى لها في جنازة، فماتت دون أن تكلميه، تبقى في كفارة على عدم الكلام. طبعا هنا ماتت دون أن تكلميها، يبقى وأردت أن تشارك في جنازتها أو في غسلها مثلا، فهنا بننظر للشيء الذي فعلت والشيء الذي التزمت. يعني كما قلت الآن، أو أضرب مثال أقرب بعض الشيء، حلفت ألا تدخلي بيت أختك المتزوجة وألا تكلمي زوجها. يعني عندنا شيء والله العظيم لا ندخل بيتك ولا نكلم زوجك، ثم بدا لك أن تدخلي وتكلم الزوج، أو دخلت بالفعل وكلمت الزوج، يبقى عندنا كفارتان. طيب لم تدخلي وجاء الزوج إلى بيتكم وحدثت مكالمة بينك وبينه، يبقى الآن عندك كفارة واحدة اللي هي متعلقة بكلام الزوج. إذن المعتبر عندنا اليمين على ماذا؟ إذا كان على أشياء متعددة تتعدد الكفارات، إذا كان على شيء واحد فالكفارة واحدة. والله أعلم. والله أعلم.